بصائر بصائر بصائر هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. المكتب التعاوني للدعوة بحي الروضة بالرياض يقدم فضائل أشهر الحجة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بالدمام.